الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، وصلنا إلى القاعدة الرابعة من قواعد الأسماء الحسنى، وهي عن الدلالات الثلاث: المطابقة والتضمن والالتزام. وقد أوضح الشيخ رحمه الله المراد بهذه الدلالات الثلاث، وأيضا بين بالمثال دلالة أسماء الله الحسنى على الصفات مطابقة وتضمنا والتزاما. ثم ذكر أهمية دلالة اللازم وعظم شأنها وكبير فائدتها، وذكر في أثناء هذا ما يتعلق بلازم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أنه حق، إن صح أنه لازم. وعرفنا أن قوله إن صح أنه لازم قيد لا بد منه وضابط لا بد من وجوده، حتى لا يقول من شاء ما شاء خوضا في كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم ولا فهم. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله إلى الحديث عن لازم كلام المخلوق، هل يعد لازم قوله قولا له أو ما يعرف بلازم المذهب، هل هو مذهب؟ فتحدث الشيخ رحمه الله عن هذه المسألة، وذكر أن لهذا الأمر حالات ثلاث. ذكر الحال الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، وضرب المثال على ذلك، والأمر هنا ظاهر، هل هو قول له أو ليس قولا له، الأمر ظاهر، إذا ذكر له اللازم والتزم به فهو قول له بلا إشكال. الحالة الثانية أن يذكر له اللازم ولا يلتزم، كان يقول له قائل يلزم من قولك كذا وكذا فيقول أبدا هذا ليس صحيح ولا يلزم من قولي، ويبين ذلك. ففي مثل هذه الحالة لا يعد هذا اللازم قولا له، لأنه ليس بلازم لقوله، والأمر هنا أيضا واضح لا إشكال فيه. وضرب على هذا مثالا أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته، هذا إلزام المعطلة لأهل السنة والجماعة. فماذا يقول صاحب السنة إذا ألزم بهذا الإلزام؟ يقول لا يلزم، ليس هذا من لازم إثبات الصفات لله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأننا نثبت صفات الله تبارك وتعالى على وجه يختص به ويليق بجلاله وكماله، وهي مضافة إليه، وما يضاف إليه سبحانه من الصفات فإنه يليق بجلاله وكماله، كما أن ما يضاف إلى المخلوق من الصفات فإنه يليق بنقصه. والصفة بحسب من أضيفت إليه، ولهذا الصفة تتفاوت قوة وضعفا بحسب من أضيفت إليه، ولا يستوي فيها عموم من أضيفت إليهم الصفة، وهذا أمر معلوم في ما بين مخلوق ومخلوق، فكيف بالأمر بين الخالق والمخلوق؟ عندما نأتي إلى صفة القوة تجد أن هذه الصفة موجودة في الحيوانات، يقال قوة النملة وقوة الأسد، قوة مضافة إلى النملة وقوة مضافة إلى الأسد، وهي صفة للنملة وصفة للأسد، ولم يلزم في فهم كل العقلاء من إضافة القوة للنملة أن تكون مشابهة للقوة في الأسد، هذا نعلمه بين المخلوق والمخلوق، فكيف بالأمر بين الخالق والمخلوق؟ لم يلزم هذا الإلزام الذي يذكرونه بين مخلوق ومخلوق، فكيف يجعل لازما بين خالق ومخلوق؟ فإذا إلزام باطل، إلزام باطل لا أساس له ومنتقض، وبيان انتقاضه بما ذكرته وأشرت إليه، وهو ما وضحه الشيخ رحمه الله بقوله لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة. وماذا تعني الإضافة؟ ماذا تعني الإضافة عندما تضاف الصفة إلى الله؟ ماذا تعني؟ اختصاص، إذا أضيفت إلى الله جل وعلا اختصت به، عندما نقول سمع الله، علم الله، استواء الله، إرادة الله، هذه الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى دلت على الاختصاص. أيجوز لمن يجد هذه الإضافة في القرآن والسنة، سمع الله، بصر الله، علم الله، أيجوز له أن يخطر بباله أو يدور في خياله ما يشاهده في المخلوقين من سمع وبصر وإرادة؟ إذا وجد منه شيء من ذلك فهذا هو التشبيه، لأنه لم يفهم من الصفة المضافة إلى الله سبحانه وتعالى إلا ما يشاهده في المخلوقات، والله عز وجل ليس كمثله شيء. إذن الإضافة تفيد الاختصاص، عندما نقول سمع الله، بصر الله، يد الله، علم الله، هذه الإضافة تفيد الاختصاص، أي أن هذا الوصف مختص بالله، لائق بجلاله وكماله، لا يشبه وصف المخلوقين. قال لأنها لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، إلزام غير صحيح لهذا السبب. وأشرت إلى قاعدة معروفة عند أهل العلم، وهي أن الإضافة تفيد التخصيص، الإضافة تفيد التخصيص، أي أن ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى من الصفات يخصه ويليق بجلاله، وما يضاف إلى المخلوق من الصفات يخصه ويليق بنقصه. ولهذا لاحظ هنا ملاحظة مهمة فيما يتعلق باللازم، الصفة عندما تضاف إلى الله، الصفة عندما تضاف إلى الله، عندما تقول سمع الله، بصر الله، علم الله، ما لازم هذه الإضافة؟ ما لازم هذه الإضافة عندما تضيف الصفات إلى الله ما لازم ذلك الكمال، لأنها مضافة إلى الرب جل وعلا، فلازم هذه الإضافة الكمال. بينما إذا أضيفت الصفة إلى المخلوق ما لازمها الكمال والنقص. إذا أضيفت إلى الناقص، إذا أضيفت إلى الناقص المفتقر المحتاج الضعيف ما لازمها الكمال والنقص. هي بحسب من أضيفت إليه، هي بحسب من أضيفت إليه. إذن لازم الصفة عندما تضاف إلى الله تبارك وتعالى هو الكمال، ولازم الصفة عندما تضاف إلى المخلوق هو النقص. وهذا واضح، هذا واضح. فإذا جاء مغالط وجعل ما هو لازم في الصفة حال إضافتها للمخلوق لازما للصفة حال إضافتها للخالق، ماذا يكون كلامه؟ باطل ولا حق؟ باطل. وهذا الذي ترد به هذه الشبهة، عندما يقول يلزم من إثباتك للصفات التشبيه، يلزم من إثباتك للصفات التشبيه، يقال هذا لا يلزم، هذا لا يلزم، لأن الصفات لم نأتي بها مطلقة وإنما مضافة إلى الرب العظيم والخالق الجليل ذي الجلال والكمال والعظمة والكبرياء، فما يضاف إليه من الصفات يخصه ويليق بجماله وكماله وعظمته. وأما اللازم الذي تذكر فهذا يخص المخلوق، فهذا يخص المخلوق. ولاحظوا هنا هذا الذي نتحدث عنه الآن، إلزام هؤلاء هو الذي جعل أهل السنة يقولون عن المعطلة إنهم مشبهة، لأن من عطل الصفات بداية تعطيله ماذا؟ توهم التشبيه، بداية تعطيله هو توهم التشبيه، واعتقاد أن إضافة الصفة إلى الله تبارك وتعالى دالة على التشبيه. الشاهد أن هذا الإلزام لا يلزم، وإذن لا يكون ماذا؟ مذهبا. هل لازم القول قول؟ عرفنا في الاحتمال الأول أو الحال الأولى التي هي يذكر له اللازم فيلتزم أنه قولا له، وهذه الحالة الثانية يذكر له القول ولا يلتزم فلا يعد قولا له. هنا في الحالة الثانية، هل لازم القول قول؟ في الحالة الثانية هل لازم القول قول؟ يقال هنا هذا اللازم ليس بصحيح فلا يعد قولا، فلا يعد قولا. وإذا علمت هذا فإنك تدرك عظم جناية أهل التعطيل عندما يرمون أهل السنة بالتشبيه، يقولون المشبهة. المشبهة هذه الكلمة التي يرمي بها المعطلة أهل السنة، من أين جاءوا بها؟ من أين جاءوا بها فرموا بها أهل السنة والجماعة؟ من هذه القضية، يعني جعلوا لازما لقولهم ما لا يلزم عليه وعدوه مذهبا وجعلوه عقيدة لهم وأصبحوا يرمونهم به، بينما أهل السنة براء من ذلك كله. قال وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به. ثم ذكر الشيخ وجها في الرد على هؤلاء آخر، قال كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟ وهذه قاعدة، وهي أن القول في الصفات كالقول في الذات، أي كما أنك تثبت لله عز وجل ذاتا مختصة به لا تشبه ذوات المخلوقين، فما الذي يمنع، فما الذي يمنعك أن تثبت له صفات مختصة به لا تشبه صفات المخلوقين؟ فإن قال إن أثبتت له الصفات لزم التشبيه، يقال إذا كان هذا صحيحا فإنه ينسحب على الذات، يلزم من إثباتها التشبيه، تشبيه ذاته بذات خلقه، ولا جواب له على هذا إلا أن يقول أبدا أنا أثبت له ذاتا مختصة به، أثبت له ذاتا مختصة به، فيقال له أثبت له صفات مختصة به تليق بجلاله وكماله. وكما أنه ليس بلازم لك أن تكون مشبها بإثبات ذات مختصة، فكذلك ليس بلازم أن تكون مشبها بإثبات صفات مختصة بالله تبارك وتعالى. وعلى كل حال فإن هذا الاحتمال الثاني واضح أنه ليس قولا، يعني هذا الإلزام ليس قولا، لأن من يلزم بهذا الإلزام لا يلتزم، ويرد ذلك ويبين أنه ليس بلازم لقوله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال علامة محمد بن صالح العثيمي في كتابه المبارك القواعد والكتاب لإثبات الله وأسمائه الحسنى، الحالة الثالثة أن يكون اللازم مثبوتا عنه فلا يفطر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال أن لا يلتزم إلى القائل، لأنه يلتزم لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويلتزم لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد اللزوم. ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. هذه الحال الثالثة، الحالة الأولى يلزم فيلتزم فيعد مذهبا، والحالة الثانية يلزم ولا يلتزم فلا يعد مذهبا. الحالة الثالثة مسكوت عنه، يعني لا يدرى عن حاله، هل هو يلتزم بهذا، يعني هل بلغه هذا الإلزام أو لم يبلغه، هل يلتزم به أو لا يلتزم، لا يدرى، مسكوت عنه، لم يذكر له، مسكوت عنه أي لم يذكر له هذا اللازم، ما ذكره له من يلزمه به أو من يعده لازما لقوله. ففي هذه الحالة اللازم المسكوت عنه هل يعد قولا للإنسان أو لا يعد قولا؟ يقول الشيخ رحمه الله إن هذا لا يعد قول للإنسان لورود احتمالات، احتمال أن يذكر له فيلتزم، فإذا كان كذلك أصبح قولا له، وهذه الحالة الأولى، ويحتمل أن يذكر له فيمتنع من الإلزام ولا يراه لازما لقوله ويبين ذلك فلا يعد قولا له، هذه الحالة الثانية. ويحتمل أمرا آخر، أن يذكر له لازم قوله ويكون عندما قال بهذا القول ذهل عن ما يلزم من قوله، ذهل عن ما يلزم من قوله، فيذكر له ما يلزم من قوله من باطل فيتنبه ويتوب، فلا يعد مذهبا له كيف نعده مذهبا له وثمة احتمال أن لو بلغه هذا الإلزام لمذهبه وفهمه واستوعبه لترك مذهبه؟ وهذا وارد ولا ما هو وارد؟ يقول الإنسان بقول فلا يفطن للازم باطل لقوله، ثم تلقاه بنصيحة بينة وبكلام واضح وتقول له يا فلان أنت قلت كيت وكيت وهذا يلزم منه كذا وكذا وكذا، وتوضح له فينتبه، فيقول الله ما انتبهت ولا شعرت بهذا اللازم فأستغفر الله وأتوب إليه. هذا وارد. فإذا إذا كان هذا الاحتمال وارد فلا يصلح أن ينسب إليه ابتداء ويعد قولا له ما يلزم من قوله، وهذا من الإنصاف. قال الحالة الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل، حكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل. لماذا؟ قال لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به، وهذه الحالة إن وجدت ماذا يكون؟ يكون قولا له، يكون قولا له، لازم قوله قولا له لأنه ذكر له والتزم فينسب إليه ويعد قولا له. أو يمنع التلازم، هذه الحالة الثانية، أو يمنع التلازم فلا يعد قولا له. حالة ثالثة ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. فلما كانت هذه الحالات واردة ما أصبح مناسبا أن يعد لازم القول المسكوت عنه قولا لقائله لهذه الاحتمالات الثلاثة التي ذكر الشيخ. قال ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. لاحظون تعبير الشيخ الدقيق، قال ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قولا. والاحتمالات كم؟ ثلاثة. فلماذا قال الشيخ هذين الاحتمالين ولم يقل هذه الاحتمالات؟ لأن الأول قول له، لكن لورود احتمالين يمنعان، ورود احتمالين يمنعان من جعله لازما لقوله. أما ذاك الاحتمال لو كان هو الوارد وحده، الاحتمال الأول لو كان هو الوارد وحده فما في حرج من أن يعد مذهبا لازم مذهبه مذهبا له، لا حرج في ذلك لو كان لا يرد إلا الاحتمال الأول. إذن الذي يمنع من عد لازم القول المسكوت عنه قولا لصاحبه احتمالين أو احتمالان: الأول أن يذكر له فيمتنع، والثاني أن يذكر له فيتوب. الأول أن يذكر له فيمتنع، والثاني أن يذكر له فيتوب. فلورود هذين الاحتمالين الامتناع أو التوبة لم يكن في هذه الحال لازم القول قولا. نعم. إذا كان هذا اللازم لازم في قوله لزم أن يكون قولا له، لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع حكم التلازم. قلنا هذا مجهول لأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وقالبية توجب الدخول عن اللازم، فقد يغفل أو يكفر أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك. هذا إيراد إيراد ذكره الشيخ رحمه الله على ما قرره، وهو أن لازم القول المسكوت عنه لا يصح أن يعد لازما للقول للاحتمالين اللذين أوردهما. فأورد على هذا إيراد، قال: إن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله، إن كان هذا اللازم لازما من قوله، أي من حيث هو، من حيث هو يلزم من قوله هذا الأمر، إذا كان لازما من قوله لزم أن يكون قولا له، لزم أن يكون قولا له، طالما أنه لازم من قوله فيلزم من ذلك أن يكون قولا له، لأن ذلك هو الأصل، يعني أن الأصل أن من يقول قولا، الأصل أن من يقول قولا يتحمل القول وماذا وتبعاته ولوازمه، هذا الأصل. فلأن هذا هو الأصل يقول، يعني من يورد هذا الإيراد، فإذا ما المانع أن نجعله قولا له بدون أن نبحث معه أو ننظر في حاله هل يلتزم أو لا يلتزم؟ لماذا لا نمشي الأمر على الأصل؟ طالما أنه لازم من قوله فلنعده لازما، فلنعده قولا له. قال من يورد هذا الإيراد لأن ذلك هو الأصل، ولا سيما مع قرب التلازم، بين قوله وما يلزم من قوله، إذا كان يعني التلازم قريب، قد يكون التلازم بعيد لا يتضح، لكن إذا كان التلازم قريب وأمره متضح أو شبه متضح، فلماذا لا نعد ابتداء؟ هذا إيراد، إيراد على ما قرره الشيخ رحمه الله. ما الجواب على ذلك؟ قال: قلنا هذا مدفوع بأن الإنسان بشر، وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، لضعف الإنسان وقصوره قد يقول قولا ولكنه عند قوله له لا يستشعر اللازم. ولكي يتضح لك ذلك، انظر أنت إلى نفسك، أحيانا في بعض أحاديثك تقول لزميل لك قولا ثم تمشي وتقول: سبحان الله، كيف قلت هذا القول؟ هذا يفهم من كذا ويفهم من كذا. هذه ما تأتيك في لحظة القول، وإنما بعد ما تمشي وتفكر تجد أنه خطر. ولهذا بعضهم يتصل بزميله يقول له: قلت لك كذا وهذا حقيقة يفهم منه كذا، وأنا عندما قلته لك. هذا يحصل كثيرا، ولهذا ما ينبغي أن يبادر الإنسان إلى إلزام الإنسان بلوازم قوله وعدها قولا له، فتجعل قولا له ما لا يراه. بل لو أخبرته بلازم قوله يقول لك: والله ما أردت ذلك ولا قصدته. والقاعدة هنا أن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لو سألت كل واحد منكم: أتحب أن ينسب إليك ما هو لازم من قولك، ولم تشعر أنه لازم من قولك، أتحب أن يعد قولا لك ويضاف إلى أقوالك؟ أتحب ذلك لنفسك؟ كل واحد منا يقول: لا والله، لا أحب أن يضاف إلي شيئا يلزم من قولي وأنا ما انتبهت أنه لازم من قولي. والأمر واضح. قال لضعف البشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات، وهذه مشكلة. يعني في مضايق المناظرات يكون هم الإنسان قطع مخاصمة، فيأتي بكلمات ما يستوعب مدى دلالاتها أو ما يترتب عليها من لوازم، وفي الغالب تأتي سريعة في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك. ففي مثل هذه الحالة الإنصاف يقتضي ألا يعد لازم القول قولا له. والدين النصيحة، قبل أن يعد قولا له يناصح ويبين بأن هذا لازما من مذهبه، فإن التزم عد قولا له، وإن بين عدم التلازم فالأمر واضح، وإن تاب من تاب تاب الله عليه. فهذه احتمالات ثلاثة أوردها الشيخ في مسألة هل لازم القول قولا. نعم. الظاهر الخامسة أسماء الله تعالى التوحيدية لا مجال للعبد فيها، وعلى هذا فيكون الوقوف فيها على ما جاء في الكتاب والسنة، فلا يزداد فيها ولا ينقص، لأن العبد لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، ووجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولأن تسميته تعالى كان في الفم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. قال رحمه الله: القاعدة الخامسة، أي من قواعد أسماء الله الحسنى، أسماء الله تعالى توقيفية. أسماء الله توقيفية، هذه القاعدة، القاعدة أسماء الله توقيفية. ومعنى توقيفية أي يتوقف في إثباتها على النص على السمع. توقيفية تفعيل من الوقف، والمراد بتوقيفية أن يوقف في إثباتها على النص فلا يزاد عليه ولا ينقص منه، لا يزاد على النص ولا أيضا ينقص، ما لم يثبت بالنص لا نثبته، وما ثبت بالنص لا ننفيه. هذا معنى نتوقف على النص في الإثبات وفي النفي، لا نثبت إلا ما ثبت في النص، ولا ننفي إلا ما نفي بالنص فيما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى. وهذا معنى قول أحد السلف: ندور مع السنة حيث دارت، ندور مع السنة حيث دارت، أي نفيا أو إثباتا، فما ثبت في الكتاب والسنة أثبتناه، وما نفي في الكتاب والسنة نفيناه، لا نتجاوز القرآن والحديث. وهذا أيضا هو معنى قول الإمام أحمد رحمه الله: ونصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. قوله لا نتجاوز القرآن والحديث، هذا هو التوقف أو الوقوف مع النصوص وعدم التقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أسماء الله توقيفية، أي لا نثبت منها اسما إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن تقول من أسماء الله الحسنى كذا لقوله تعالى كذا، ومن أسماء الحسنى كذا لقوله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا معنى توقيفية، تذكر الاسم مقرونا بدليله من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لا مجال للعقل فيها، لا مجال للعقل فيها، لأن شأن العقل أحقر من أن يسمي الله جل وعلا بما لم يسمي به نفسه، أن يذكر لله أسماء ابتداء دون أن تبنى على مستند ودليل من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا مجال للعقل فيها. العقل له مجالات، العقل له مجالات، وإذا تجاوز مجالات عقله ماذا؟ خاض فيما لا علم له به وقال بلا علم. وخوض العقل أو إقحام العقل في مثل هذا الباب إقحام له في غير مجاله. العقل له حدود وله مجال، إن تجاوزها تعدى، إن تجاوزها تعدى، مثل ما قال بعض السلف سمعك له حد، سمعك له حد، يعني سماعك للصوت تجد صوت من هو قريب منك واضح، إذا ابتعد ضعف صوته، وإذا ابتعد أكثر، وإذا ابتعد أكثر انقطع الصوت. إن حاولت أن تسمع بالسمع المجرد النائي البعيد الذي في أقصى الدنيا بسمعك المجرد، وأخذت تستجمع سمعك لتسمع كلامه، ما تحصل من هذا العمل إلا ماذا؟ إلا شطط. وكذلك النظر له حد، حواس الإنسان لها حد، عقله له حد وله مجال، إن أراد الإنسان أن يقحم عقله في غير حده تجاوز وتعدى وظلم. ومن ذلك القول على الله سبحانه وتعالى بالعقل المجرد في مثل هذا الباب، أسماء الله الحسنى يخوض في أسمائه تبارك وتعالى بعقله المجرد بعيدا عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص. لا يزاد فيها أي في أسماء الله الواردة في الكتاب والسنة، ولا ينقص أي من أسماء الله الواردة في الكتاب والسنة. من زاد فيها ماذا يكون؟ قال: بلا علم، وقف ما ليس له به علم. وإذا نقص يكون ماذا؟ كذب وجحد ما أثبته الله لنفسه. فهو إن زاد تعدى من جهة القول على الله بلا علم، وإن نقص تعدى من جهة تكذيب ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يزاد فيها ولا ينقص، لا يزاد فيها ولا ينقص. ثم أخذ الشيخ في ذكر دليل القاعدة، قال: لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، لا يمكنه إدراك ما يستحقه تبارك وتعالى من الأسماء، إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء بالعقل المجرد هذا ما لا يمكن أن يكون للعقل. فوجب الوقوف على ذلك، الوقوف في ذلك على النص. هنا يأتي سؤال على هذا الذي ذكر الشيخ، ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن العقل المجرد لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء؟ قال الله تعالى لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. العقل المجرد عندما يخوض في أمر غيبي، لأن الله غيب بالنسبة لنا لم نره، فالعقل المجرد عندما يخوض في أمر غيبي يكون ماذا؟ قفى ما ليس له به علم. رأيتم لو أن شخصا قال للناس سأخبركم الآن بصفات للجنة لم تأتي في الكتاب والسنة، وإنما عرفت هذه الصفات من عقلي وبعقلي، والجنة فيها كذا، ويذكر تفاصيل أشياء يدعي وجودها في الجنة، أيقبل منه ذلك؟ هذا خوض بالعقل المجرد بما لا يمكن للعقل أن يدركه، لأن إدراك الشيء إما بالخبر، إما بالخبر أو برؤية النظير أو بالمشاهدة، إما بالخبر أو رؤية النظير أو المشاهدة، وهذه كلها منتفية فيما لم يأتي من أسماء الله تبارك وتعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعقل لا مجال له أن يدرك، والله تبارك وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، ومعنى لا تقف أي لا تتبع ولا تمشي في الطريق الذي أو في القول الذي ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا الشاهد من الآية، قوله أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، حرم الله جل وعلا ذلك، أن يقول قائل عليه ما لا علم له به وإنما بعقله المجرد، فهذا من أعظم المحرمات. وهذه المحرمات الخمس كما بين أهل العلم مما أجمعت عليه الشرائع المنزلة ومما أجمع عليه جميع الأنبياء، فهذه محرمات عند جميع الأنبياء. ومن هذه المحرمات بل أعظمها القول على الله تبارك وتعالى بلا علم، وهو أساس كل بلاء ورأس كل شر، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن المعلوم أن من تكلم في أسماء الله وصفاته بعقله المجرد قال على الله بلا علم، قال على الله بلا علم، وهذا من المحرمات. قال ولأن تسميته، هذا استدلال آخر، ولأن تسميته تعالى بما لم يسمي به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. تسميته تعالى بما لم يسمي به نفسه جناية في حقه لا ومخالفة للأدب مع الله تبارك وتعالى، وخوض في باب لا علم للإنسان به ولا دليل عنده عليه. وعلى كل هذا كله مما يدل على أن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، ومعنى ذلك أن يقف الإنسان فيها على النص، وهو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أسماء الله تعالى مذكورة بعدد معين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك أن يشرك به ولد سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم وهو صحيح. وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب عنده بعلم الغيب لا يمكن أحدا حصره ولا يحارب به. فأما قوله صلى الله عليه وسلم في كلمة 99 مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد، ولو كان مراد الحصر لكانت عبارة إن أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة أو نحو ذلك. إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاها دخل الجنة، أن من أحصاه دخل الجنة. وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. ونقل هذا أن تقول عند مئات درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. نعم. هذه القاعدة السادسة من قواعد أسماء الله الحسنى أن أسماء الله الحسنى غير محصورة في عدد معين. أسماء الله الحسنى غير محصورة في عدد معين، والإيراد هنا أو هذه القاعدة ذكرها أهل العلم لسبب ألا وهو أن البعض ظن أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة دالا على الحصر، أي على حصر أسماء الله تبارك وتعالى بهذا العدد. ولهذا وجد من قال إن أسماء الله الحسنى 99 اسما فقط لا زيادة عليها. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. ولهذا ذهب بعض مثل ابن حزم إلى أن أسماء الله 99 اسما فقط لا تزيد على ذلك، وهذا فهم خاطئ للحديث وأيضا مخالف للأدلة الكثيرة الدالة على عدم حصر الأسماء الحسنى في هذا العدد. ويكون هؤلاء القائلين بهذا القول قد أخطأوا من جهتين: من جهة فهم الحديث إن لله 99 اسما، ومن جهة مخالفة الأدلة الأخرى الدالة على عدم الحصر. والشيخ رحمه الله بدأ تقرير هذه المسألة بهذه القاعدة: إن أسماء الله غير محصورة في عدد، وبدأ يذكر ما يدل على ذلك، واكتفى بدليل واحد وهو حديث ابن مسعود المعروف بدعاء الهم: ما أصاب عبدا هم ولا حزن ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله فرجا، وفي رواية وأبدله فرحا. والشاهد من الحديث: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. والحديث واضح أن أسماء الله تبارك وتعالى ليست محصورة بعدد، لأن من أسمائه ما أنزله في كتابه، ما أنزله في كتابه، وهي قطعا وجزما لا تقل عن كم، لا تقل عن 99، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. أيمكن أن يقول ذلك عليه الصلاة والسلام ويكون ما في الكتاب والسنة من أسماء الله أقل من هذا العدد؟ إذن يكون رغب فيما لا سبيل إلى تحصيله، يكون رغب فيما لا سبيل لتحصيله، فهي قطعا لا تقل عن 99، بل هي أزيد، التي في الكتاب والسنة أزيد من 99، كما بين ذلك أهل العلم. وفي الحديث حديث مسعود قال: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، إذن هذه أسماء ليست موجودة في القرآن، والقرآن نقطع بأن ما فيه من أسماء الله، القرآن والسنة نقطع أن ما فيهما من أسماء الله لا يقل عن 99، للحديث: إن لله 99 اسما. وإذا اتضح هذا، فماذا يقول من يدعي حصر أسماء الله في هذا العدد؟ ماذا يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أو استأثرت به في علم الغيب عندك؟ هل ينفي ذلك؟ يقول: لا، لا يوجد شيئا مستأثر، وإنما هي هذه فقط. هذا تحكم في النص. وإن قال: لا، أنا أقول أن 99 تشمل الموجود والمستأثر، ماذا يقال له؟ يقال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في إحصاء هذه الأسماء التي عددها 99، ولا يمكن أن يرغب في إحصاء ما لا وجود له بهذا التمام. فإذا هذا ينقض قول من يقول بالحصر، حصر أسماء الله تبارك وتعالى في هذا العدد 99. ومما ينقضه قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه، وهو ثابت في الصحيح: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، لا أحصي ثناء عليك. والثناء عليه تبارك وتعالى بأسمائه، ولو كانت أسماء محصاة محصورة بهذا العدد لا أحصى ثناء عليه. وكذلك ما جاء في الحديث الصحيح، حديث الشفاعة، عندما يعتذر الأنبياء عن الشفاعة ويقول عليه الصلاة والسلام: أنا لها. قال: فأخر ساجدا تحت العرش وأحمد الله بمحامد ماذا يعلمني إياه في ذلك الوقت لا أعلمها الآن. يحمده بماذا؟ بأسمائه سبحانه وتعالى، ويثني عليه تبارك وتعالى بأسمائه، مثل ما نقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا ثناء على الله بأسمائه جل وعلا. فهناك أسماء حسنى يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ يوم القيامة عندما يخر ساجد ليشفع، فيثني على الله تبارك وتعالى بها. فأين الحصر؟ إذن هذه ثلاث أدلة تدل على أن قول من يقول بحصر أسماء الله تبارك وتعالى في هذا العدد إن لله 99 اسما غير صحيح، ومنتقض بهذه الأدلة. إذا علم هذا سيأتي هنا السؤال، إذا ما معنى قوله إن لله 99 اسما مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة؟ أليس هذا دليل على حصر أسماء الله تبارك وتعالى في هذا العدد؟ يقال لو كان الحديث متكونا من جملتين، الأولى إن لله 99 اسما مئة إلا واحد، والأخرى من أحصى 99 اسما لله دخل الجنة، لكان إن لله 99 اسما يدل على الحصر. لكن الحديث كما بين أهل العلم جملة واحدة إن لله 99 اسما مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، فالعدد متعلق ببقية الجملة، العدد متعلق ببقية الجملة وهو قول من أحصاها. والمعنى إن لله 99 اسما مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، يعني من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، لا أنها محصورة في هذا العدد. وأضرب لكم مثالا آخر يتضح به هذا الحديث أو معنى الحديث. فلو قلت لكم إن عندي 99 كتابا أعددتها هدية لكم، إن عندي 99 كتابا أعددتها هدية لكم، لاحظ بقية الكلام، أعددتها هدية لكم، هل تفهمون من كلامي هذا أنه لا يوجد عندي من الكتب إلا هذا العدد، أم ماذا تفهمون؟ تفهمون أن هذا العدد المعين الذي ذكر هنا متعلق بالإهداء، لا أن ما عندي من الكتب هو هذا العدد. وهذا مثال، لا يأتي شخص بعد يومين ويقول أنت وعدتنا ب99 كتاب، هذا مجرد مثال. إذن الأمر واضح، إن عندي 99 درهما أعددتها للصدقة، إن عندي 99 كذا أعددتها لكذا، الأمر واضح، يعني أن هذا العدد من شأنه كذا. وهذا معنى قول أهل العلم إنها جملة واحدة، إن لله 99 اسما مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، هذه جملة واحدة. فإذا الحديث لا دلالة فيه لمن أخذ منه حصر الأسماء في هذا العدد، لأنه جملة واحدة فلا يدل على الحصر. قال الشيخ رحمه الله: أسماء الله غير محصورة بعدد معين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك إلى آخر الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم والصحيح. أيضا يضم إلى هذا الحديث الحديثين أو الحديثان اللذان أشرت إليهما. قال: ومما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أحدا حصره ولا الإحاطة به. قال: فأما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد، ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة إن أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة أو نحو ذلك، لكن العبارة هنا لا التي في الحديث لا تفيد الحصر. يوضح الشيخ معنى العبارة في الحديث، قال: إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد الذي هو 99 من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة. وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة، جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. ونظير هذا أن تقول: عندي مئة درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. وهذا واضح، وهذا واضح في تبيين معنى الحديث. وهنا بالمناسبة قوله في الحديث أحصاها من أحصاها دخل الجنة، أحب أن, أن, أن, أن, أن ينتبه طالب العلم في مثل هذه الأحاديث ومثل هذه النصوص أن يقف على مقصود الحديث أصالة، لأن ما نتحدث عن جواب عن إشكالات وردت على الحديث أوردها من أخطأ في فهم الحديث فأجاب عنها أهل العلم بمثل هذه الإجابات. لكن ما مقصود الحديث أصالة؟ عندما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ما المقصود به أصالة؟ الدعوة إلى ماذا؟ إلى العناية بأسماء الله تبارك وتعالى وفهمها وفقهها فقها صحيحا، وهذا هو مقصود الحديث. قال: من أحصاها دخل الجنة. ولهذا لا يغب عن الذهن هذا الأمر الذي هو مقصود الحديث، الذي هو مقصود الحديث أن يعتني طالب العلم والمسلم بأسماء الله تبارك وتعالى ويعتني بفهمها ويعتني بالعمل بمقتضاها حتى ينال هذا الموعود الكريم والثواب العظيم الذي هو دخول الجنة. والحديث فيه دلالة ظاهرة على عظم أثر العناية بأسماء الله عز وجل وفهمها والعمل بما تقتضيه بنيل ثواب الله تبارك وتعالى وكرامته. وأيضا ينبغي أن يتنبه هنا إلى معنى الإحصاء في قوله من أحصاها دخل الجنة، ما المراد بالإحصاء؟ بعض عوام المسلمين يحمل في جيبه ورقة مكتوب فيها 99 اسما من أسماء الله تبارك وتعالى، ثم يخرجها، بعضهم يوظفها في أذكار الصباح والمساء بلا دليل على ذلك، ثم يقرأ هذه الورقة ويظن أن هذا هو الإحصاء المطلوب، ويظن أنه بهذا العمل قد أحصى أسماء الله تبارك وتعالى، بينما هو يقوم بعمل لا دليل عليه. ما الدليل على أن المسلم يقرأ كل صباح ومساء 99 اسما من أسماء الله؟ هذا لا دليل عليه، وليس هذا هو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام من أحصاها دخل الجنة. والعلماء يقولون المراد بالإحصاء ثلاثة أشياء: من أحصاها دخل الجنة المراد ثلاث أشياء. الأول حفظها وعدها، يحفظ أسماء الله تبارك وتعالى بحيث تكون حاضرة في ذهنه مستذكر لها، فيحفظ 99 اسما ويكون مستذكر لهذا القدر أو لهذا العدد من أسماء الله تبارك وتعالى. والأمر الثاني أن يفهم معاني هذه الأسماء، ما معنى التواب، ما معنى الرحيم، ما معنى الغفور، ما معنى الملك، ما معنى العزيز، ما معنى الغفور. وقد عرفنا القاعدة السابقة أن أسماء الله أعلام وأوصاف، فكما أنه عرف الاسم وعده من حيث العالمية، فأيضا ليعرف الاسم من حيث إيش؟ الوصفية، فيؤمن بمعنى، يفهم الاسم ويؤمن بمعناه وبما دل عليه من صفة لله تبارك وتعالى. والأمر الثالث أن يعبد الله جل وعلا بمقتضاه، لأن كل اسم من أسماء الله الحسنى له عبودية مختصة به، وهي من موجبات العلم به والإيمان به. فالأمر الثالث في الإحصاء القيام بالعبودية المختصة بالاسم. فمثلا إذا آمنا بأن من أسماء الله التواب، فلنؤمن بأن هذا دليل على ثبوت صفة التوبة، يتوب على من تاب جل وعلا، وأيضا نعمل بمقتضى ذلك فنجاهد أنفسنا على التوبة إلى الله جل وعلا. إذا آمنا بأن الله سميع، نؤمن بالصفة التي دل عليها هذا الاسم وهو السمع، ونعمل بمقتضى ذلك، يسمعنا رب العالمين، فماذا علينا أن نكون فيما نقول؟ يتكلم الإنسان بالكلام الطيب والقول السديد والذكر والدعاء والكلام المباح، ولا يتكلم بكلام قبيح يعلم أن ربه سبحانه وتعالى وخالقه يسمعه منه. وهكذا البصير والعليم وسائر أسماء الله تبارك وتعالى، الإحصاء إنما يكون بهذه الأمور الثلاثة، بحفظها وعدها وبفهمها والعلم بمعانيها، والأمر الثالث العمل بما تقتضيه هذه الأسماء من خضوع وذل وانقياد وطاعة وتعبد لله تبارك وتعالى. فمن كان شأنه معها أدخلته الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام إلا دخل الجنة. ونظير هذا، يعني نظير هذا الحديث، أو له نظائر كثيرة في الدلالة على عظم أثر العناية بأسماء الله ومحبتها في دخول الجنة. ومن الأمثلة على ذلك قصة التي جاءت في الصحيح، الصحابي الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، فكان يصلي بأصحابه ويقرأ في كل ركعة بماذا؟ سورة الإخلاص، قل هو الله أحد. فأشكل هذا على من معه من الصحابة، ولما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا له الأمر، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: سلوه لأي شيء كان يفعل ذلك، لأي شيء كان يفعل ذلك. فسألوه، قال: لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. أنا أكررها، لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. فذهبوا وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما قال، قال: أخبروه أن حبك إياها أدخلك الجنة، أخبروه أن حبك إياها أدخلك الجنة. إذن حب أسماء الله وصفاته والعناية بفهمها والإكثار من مذاكرتها له أثره البالغ والعظيم على حياة العبد، الحياة الطيبة التي تفضي له بدخول الجنة. بل إنني أقول إن الفساد العريض الذي يوجد ناشئ من ماذا؟ من الجهل بأسماء الله، من الجهل بأسماء الله وصفاته وعدم استحضار دلالات هذه الأسماء. وإلا لو وجد هذا الإيمان وهذا الاستحضار في القلوب لن كفت عن ما يغضب الرب تبارك وتعالى ولا أقبلت على ما يرضيه سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى قوله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهو معنى قول بعض السلف من كان بالله يعرف كان منه أخوف. لكن الخوف يقل والطاعة تضعف والمعصية تكثر عندما يضعف علم الإنسان بربه وخالقه وسيده ومولاه. نعم. ولن يسف على النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الزيارات: تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه. وقال قبل ذلك: إن الوليد ذكرها عن بعض الحروف الإماميين كما جاء مفترا في بعض الحروف الحديث. وقال ابن حجر في متن الباري: ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتثليثه واحتمال الإدراك. انتهى كلامه. ولما لم يصح لحمة أعد ليست العلة البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط. تفرد أو تفرد؟ ليست العلة تفردا. ليست العلة تفردا إيش؟ الوليد فقط. نعم. بل الاختلاف فيه والاضطراب وتثليثه واحتمال الإدراك. طيب، هذه الآن مسألة يعني أوردها الشيخ رحمه الله بناء على ما ذكره حول القاعدة. القاعدة أسماء الله غير محصورة بعدد معين، وبالمناسبة ذكر الحديث إن لله 99 اسما لوجود من يستدل به على الحصر. وبين الشيخ رحمه الله أنه لا دلالة في الحديث على الحصر. بمناسبة هذا الحديث تكلم الشيخ عن هذه المسألة، وهي أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء. حديث أبي هريرة في الصحيحين: إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل جنة، ينتهي إلى هذا الحد. في صحيح البخاري ومسلم ينتهي الحديث الذي هو قول النبي عليه الصلاة والسلام عند هذا الحد بدون زيادة. بينما ترى في الترمذي وأيضا في ابن ماجه وأيضا في كتب أخرى في الحديث بعد هذا الحديث سرد للأسماء متبعة بالحديث: إن لله 99 اسما 100 إلا واحد هو الله، وسردت الأسماء 99. في الصحيحين الحديث انتهى عند ماذا؟ من أحصاها دخل الجنة، انتهى كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحد. لكنك تجد في الترمذي وأيضا ابن ماجه وأيضا في مصادر أخرى للحديث زيادة عد 99 اسما من أسماء الله عز وجل. فهنا سؤال: هل هذا العد الموجود في الترمذي والموجود أيضا في ابن ماجه وفي المصادر الأخرى، هل هذا العد للأسماء من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو ليس من كلامه؟ هل هو من كلامه أو ليس من كلامه؟ الآن الشيخ يبين لنا هذه المسألة. يقول: ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين الأسماء. تعيين الأسماء لم يصح عنه، لم يثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه بإسناد صحيح تعيين هذه الأسماء. وما جاء من أحاديث في الترمذي وابن ماجه وغيرهما مشتملا على تعيين الأسماء بين أهل العلم عدم صحته وعدم ثبوته. والشيخ رحمه الله بما يتسع له هذا المختصر ذكر نقلين عن شيخ الإسلام بن تيمية وعن الحافظ ابن حجر وهما من هما في هذا الباب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه. باتفاق أهل المعرفة بحديثه، يحكي شيخ الإسلام رحمه الله الاتفاق على أن التعيين ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وقال قبل ذلك إن الوليد الذي هو الوليد بن مسلم ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه. في بعض طرق الحديث الوليد بن مسلم صرح أنه أخذ هذا العد عن بعض شيوخه الشاميين. لاحظ الآن كيف وجد التعيين مرتبطا أو ملحقا بالحديث. أحد الشيوخ الوليد بن مسلم اجتهد من باب التقريب والتيسير للناس ومساعدتهم على عد الأسماء، جمع من القرآن ومن السنة 99، مثل ما اجتهد الآن هنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وجمع 99 من باب التقريب والتيسير. جمعها هذا الذي هو أحد شيوخ الوليد بن مسلم، جمعها لهذا الغرض. فما الذي حدث؟ ضمت إلى الحديث حتى من يقرأ الحديث تسهل عليه هذه الزيادة معرفة 99 اسما. ثم مع مضي الوقت دخلت في ماذا؟ دخلت في الحديث، وهذا ما يسمى عند أهل العلم بالمدرج. والمدرج من أقسام الضعيف، المدرج من أقسام الضعيف، يعني يدرج في الحديث ما ليس منه، يدرج في الحديث ما كان من كلام الرواة ما ليس منه، فهذا لا يعد من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولماذا يأتي الإدراج؟ لوجود الإدراج أسباب، منها التوضيح، يكون من أدرج أراد أن يوضح، لا لم يرد أن ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقل، وإنما أراد أن يوضح مدلول الحديث أو أن يساعد على فهم الحديث، فيذكر زيادة للتوضيح، لا أنها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما على أنها شيء يوضح كلامه. ثم مع الوقت يحصل بسبب خطأ في الحفظ أو خطأ في قصور بعض الرواة، فيجعل هذا المدرج ملتصقا بماذا؟ يعني لاحظ أول ما كان إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، قال شيخنا فلان اللي هو شيخ الوليد المسلم هي كذا وكذا وكذا، ثم يحصل قصور من بعض الرواة فيما بعد، فيحذف القائل وتلتصق الزيادة بالحديث وتصبح كأنها جزء من الحديث. وعلى كل حال باتفاق أهل العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة ليست من حديثه عليه الصلاة والسلام، بل نبه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، ولعله في الموضع الذي أشار إليه الشيخ أو غيره، نبه أن هذه الأسماء التي جمعها شيخ الوليد فيها ما ليس من أسماء الله، يعني هذا اجتهاد منه عندما عد 99، هذا اجتهاد منه، فذكر فيها ما لا دليل عليه واضح أنها من أسماء الله، مثل المنتقم، لأنه لم يأتي في النصوص على أنه اسم، جاء في مثل قوله إن من المجرمين منتقمون، لكن لم يأتي على أنه اسم. وأيضا الانتقام لم يأتي في النصوص مطلقا، إن الله هو المنتقم ما جاءت مطلقا، وإنما من المجرمين منتقمون، منتقم من المجرمين، فهذا لا يعد في الأسماء. وبالمقابل هناك أسماء واضحة لم تذكر في هذا الحديث مثل الرب، فهذا اجتهاد، اجتهاد والاجتهاد قابل لإيش؟ قابل للخطأ وقابل للصواب، ولا يمكن بحال أن يجعل هذا الاجتهاد الذي اجتهده عالم من العلماء قولا للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يمكن. إذن الزيادة ضعيفة وهي من قبيل المدرج، والمدرج من قبيل الضعيف، ولا يصح أن تعد قولا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقال ابن حجر: ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم. لماذا يقول الحافظ هنا ليست العلة عند الشيخين؟ لأن في تساؤل الآن قد يرد على بعض الأذهان، الشيخان البخاري ومسلم أورد الحديث في صحيحيهما بدون الزيادة، إذن عدم إرادة الزيادة له ماذا؟ له علة، لا لا له علة عند الشيخين، ولأجل ذا استبعداها من الحديث ولم يريدها معه. فما علة هذا الاستبعاد وما علة عدم الإيراد؟ قال: ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط، لأن الوليد إذا تفرد فهذا فيه علة في السند، وليست العلة هذه فقط، يعني تفرد الوليد بن مسلم، بل إضافة إلى ذلك الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج، كل هذه واردة. ومع وجود هذه الأمور كلها هذا يوهن الحديث ويدل على ضعفه. وقوله الاختلاف فيه، تلاحظ أن فيما ذكره الترمذي وما ذكره ابن ماجه عدم توافق، مختلفة، ليس اختلافا كاملا، وإنما في بعض الأسماء في بعض الاختلاف. لو تقارن بين الأسماء الواردة في الأحاديث التي عدت الأسماء تجد ماذا فيها بعض الاختلاف. مع وجود هذا الاختلاف يأتي إن قيل أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي السؤال: ما هو أي هذه الأسماء المعدودة في هذه الأحاديث المختلفة هو أسماء الله الحسنى؟ وعلى كل حال هذه الأمور جعلت أهل العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم باتفاقهم كما قرر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يجزمون بأن هذه ليست من الحديث، بل هي زيادة ضعيفة ولا يصح أن تنسب إلى من؟ إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولما بات هذا متقررا عند أهل العلم اجتهد عدد من العلماء في ماذا؟ جمع الأسماء من الكتاب والسنة، ولا يزالون إلى وقتنا هذا يجتهدون في جمعها من الكتاب والسنة. الإمام أحمد جاء عنه، وسفيان جاء عنه، وأيضا فيما بعد ابن حجر جمع، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله اجتهد وجمع 99 اسما، ولا يزال أهل العلم يعتنون بالجمع. فلو كان الجمع ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح ثمة حاجة إلى ماذا؟ الاجتهاد في الجمع. لكن لما لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام اجتهد أهل العلم في جمع هذه الأسماء. نعم. قال: وقد جمعت 99 اسما ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف فيه وروي عنه في ذلك أنواع. وقد جمعت السعد والسعيد من مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا هنا يعني أهل العلم بنوا الجمع على عدم ثبوته، يعني بنوا الجمع اجتهادهم في الجمع على عدم ثبوت الجمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يتساءل لما لم يأتي الجمع عنه عليه الصلاة والسلام. هذا فيه فائدة، مثل ما ذكر العلماء في الساعة التي في يوم الجمعة، ومثل ما ذكر العلماء في ليلة القدر من الحكم. أيضا الحكمة هنا ظاهرة، حتى يجتهد الإنسان في العناية بأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة، فيكون ذا عناية بالأسماء الواردة في الكتاب والسنة. ولهذا من كان معتنيا بالأسماء الحسنى الواردة في الكتاب والسنة وحريصا على تأملها وعلى تدبرها وعلى فهمها وعلى العمل بما تقتضيه، فهو بإذن الله جل وعلا منطبق عليه الحديث. والعلماء رحمهم الله اجتهد عدد منهم في جمع هذا القدر المذكور في الحديث تسهيلا للناس للحفظ وأيضا للفهم، فهم المعاني. ولهذا بعض العلماء إضافة إلى الجمع اعتنوا بشرح الأسماء، اعتنوا بشرح الأسماء. هناك خلاصة بديعة جدا في شرح الأسماء في تفسير ابن سعدي، عقد فصلا في شرح أسماء الله الحسنى، لكنها خلاصة من أبدع ما يكون. وهناك أيضا آخرين من أهل العلم اعتنوا بهذا، فلما يكون أمامك الاسم أو أمامك دليله وأمامك معناه، لا شك أن هذا من إيش؟ من التيسير والتقريب للعلوم وللفهم وللعناية بأسماء الله تبارك وتعالى. قال: ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه، وروي عنهم في ذلك أنواع، وروي عنهم في ذلك أنواع. أنواع في ماذا؟ في الجمع. لأنك إذا أخذت الآن ما جمع الشيخ هنا وقارنت مثلا بما جمعه ابن حجر، وقارنت أيضا بما جمعه غيرهم ممن جمع، هل تجد متفقين على عد واحد؟ لا، لأن هذا اجتهاد. والشيخ رحمه الله هنا قال: هذا ما ظهر لي، ويظهر لغيره ما لم يظهر له، وهكذا. فالمسألة ترجع إلى الاجتهاد. فبناء على ذلك اجتهد أهل العلم بالجمع. يقول رحمه الله: وقد جمعت 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فمن كتاب الله تعالى: الله الأحد الأعلى الأكبر الإله الأول والآخر والظاهر والباطن البارئ القبر البصير الدواب الجبار الهادف الهديف الحديث الحبيب الحق المبين الحبيب الحليم الحليم الحي القيوم الخبير الخالق الخلاق الرؤوف الرحمن الرحيم الرزاق الرقيب السلام السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العلم العليم العقيم العفو العليم العليم الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدوس القدير القريب القريب القهار الكريم السليم اللطيف المؤمن المتعالي المتكبر المدين المجيب المدين المجيب المصور المختلف المقيم المقيم الملك المليك المولى المهيمن المقيم الوالي والولد الوكيل الولي الوهاب. هذه أسماء جمعها الشيخ رحمه الله من القرآن، ولهذا قال في بدايتها فمن كتاب الله تعالى، وذكر هنا 81 اسم جمعها رحمه الله من القرآن الكريم. ولعلك كمنشط علمي ينفعك الله عز وجل به في دينك أن تجعل لك وقتا تتابع هذه الأسماء، تذكر لكل اسم لنفسك في كراسة دليله من القرآن، ثم أيضا تنظر معناه عند أهل العلم. وأحيلكم إلى الخلاصة الجميلة الرائعة التي في تفسير ابن سعدي رحمه الله في بعنوان فصل في شرح أسماء الله الحسنى. وأيضا له كلام جميل في كتاب فتح الملك العلام في العقائد والأحكام والآداب المستنبطة من القرآن، فتجعل لنفسك وقت إما وحدك أو مع بعض زملائك في الاسم على ضوء مثلا ما جمع الشيخ دليله من القرآن معناه، الاسم ودليله ومعناه. ثم أيضا جانب آخر تعتني به، ما هي الآثار التعبدية التي تترتب على هذا الاسم؟ وهذا يساعدك فيه كثيرا ابن القيم رحمه الله في عدد من كتبه، منها طريق الهجرتين، ومنها مفتاح دار السعادة، ومنها أيضا مدارج السالكين، وفي كتب أخرى له رحمه الله. وفي نونيته ابن القيم رحمه الله، ولهذا أيضا مما يفيدك في هذا الباب النونية وشروحها، ومن ضمن شروحها شرح الشيخ ابن سعدي رحمه الله، وله في هذا الباب كتاب مختصر سماه الحق الواضح المبين من توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية، وأيضا فيه شرح لأسماء الله الحسنى. فالعناية بهذا مفيدة جدا لطالب العلم يعتني بهذه الأسماء، وكل اسم يجتهد في ذكر دليله ثم معنى الاسم على ضوء ما ذكره المحققين من أهل العلم، ثم الآثار التعبدية التي ينبغي أن تترتب على ذلك، ثم تبدأ مجاهدة النفس على القيام به على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى، لينال العبد هذا الموعود العظيم المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. نعم. ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجبين، الجواد المذل، الهليل، الرفق، الرفيق، السكون، السيد، الشافي، الطيب، القائم الباقي، المقدم المؤخر، المحسن، المعطي، المنان، الوفد. ثم هنا أكمل البقية، لأنه جمع من القرآن 81، فيبقى 18 اسما لتكمل أو ليكمل العدد إلى 99. كان يفهم بعض الأخوة أن الواد ما هو جاي اليوم، ها؟